ما كان

يكرمك يا حاج يا حاج يا حاج يا حاج يا حاج الله يكرمك اللهم صل على ما يا وي الله الله يا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا

وبنات عمات وبنات خال وبنات خالات وبنات عمك وبنات الحاجات الحلوة دي التجلي دي انا كمان يا رب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم من صاد وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود فترى القوم فيها

كذبت يومهم فارغون لا تخفى منكم خافية

جينا في الأبوس وجيت الصحة يوم تحرق وحده الله يبينا في عزيز محمود كلها متطايل ده انت اللي منور خالص فأما من أوتي كتابه Thank you.

لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. يهرب الزغلنا من هنا ومن هنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم النبي يا حبيبي عايز افتح عايزه النبي كمان يفتح عشان عايز اقول لا يعرف هو يجاوب كمان يفتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا رب إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا وكمان في حاجة كمان نبغى نضرب رقم الذين غير المغضوب عليهم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم يا رب ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يا رب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا يا كريم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا الله أكبر وكل عام وأنتم بخير.